عليك نعم. عليك يا ابو صابر ايه ده شيخ محمود صابر عليك يا شيخ ثم سيدنا محمد ألف المدد يا رب، ألف المدد يا رب، تعليق ربي يا سفاح حبيبي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا. الله الله الله ابو حنفي تجلى عليك يا سيدي. ماشي هعمل لك بتاعنا هنا لو عايز. طب بص كل عيد صلى على النبي شبعنا بالله عليك يا شيخ خالد. الله اكبر الله اكبر مين عبد الرحيم عبد الله عبد الرحيم وسخر لكم يا سيدي يا سيدي براحتك كده براحتك وسخر لكم سبحانك يا رب وسخر لكم الشمس والقمر ثمرة كبيرة. سخر لكم الشمس والقمر يا سيدي كمان يا عم فيها كمان الليل والنهار سبحانك يا رب تعاليك اتكلم اتكلم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار انوار وحدهم اليوم وعيد على دار كل يوم عايزك يا رب عليك مرت عليك يا محمود والله ما انا يا رب درجه اولى محمود طلع على ايه حاجات مشربيه ايه نعم الله يكرمك يا رب نعم يا ابو صابر وآتني كل ما سألتم يا أستاذ وإن تعودوا نعم الله لا نعم نعم سخر لكم الشمس والقمر وانا عم الشيخ سعد بقى انت في الراحة جاي متوحد خلي الرجل ايه الله الله الله شايف كاميرا عم انت هو انت رئيس لا اله الا الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد كثيرا من الناس